فسنن الأقوال 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. أولا ننبه يا أخوان إلى كلمة السنة عند الفقهاء تختلف عن السنة عند الصحابة. الصحابة إذا قالوا سنة قد يراد بها الفرض أو الواجب أو المستحب. فمثلا نجد أن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. إذا تزوج الإنسان بكرا أي وعنده زوجة سابقة أقام عندها سبعا. قال من السنة أي الواجب هنا ليس باختياره، يجب عليه أن يبقى، من حقها أن يبقى عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يبقى عندها ثلاثا. فقوله من السنة هنا ليس المراد المستحب، إنما المراد الواجب. ودليل على أنهم يستخدمون السنة عن المستحب في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عندما قال: من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة. فأراد بالسنة هنا ليس الواجب إنما المستحب. إذن كلمة السنة، ولا بد أيها الأحبة انتبهوا لهذا الملحظ، أن نعرف مصطلحات العلماء والأئمة والفقهاء عندما نقرأ كتبهم، فقد يكون اللفظ واحد والدلالة مختلفة. مثل هنا كلمة السنة عند الصحابة قد يراد بها الواجب وقد يراد بها المستحب. إذا قالوا الفقهاء سنة فهم يقصدون بها في مقابل الواجب أي المستحب. فاصطلاح الفقهاء يختلف عن اصطلاح غيرهم، بل تجد في بعض أئمة الفقه وعند المذاهب مصطلحات تختلف عند غيرهم. مثلا الكراهة، الكراهة قد تكون كراهة تحريم وقد تكون كراهة تنزيه. فلما يأتي إنسان ويقول إن الإمام أحمد كره هذا الأمر، قد يريد بها الإمام أحمد الكراهة التحريم أو كره ذلك فلان من العلماء. فما نستطيع أن نطلق أن الكراهة بإطلاق يقصد بها وهو ما يثاب تارك ولا يعاقب فاعله. فإذا لابد من اهتمام بالمصطلحات وأن نعرف مصطلح كل عالم قبل أن نأخذ من قوله حتى لا ننسب إليه خطأ، والله أعلم. مثل كلمة لا ينبغي، بعض المفتين إذا سئل الآن عن مسألة قال لا ينبغي، قد يكون المراد التحريم وقد يكون المراد الكراهة، أنه لا ينبغي، ليس من المناسب، ليس الأفضل. فلا بد من معرفة الاصطلاح حتى لا ننسب لعالم ما لم يقل، والله أعلم. نعم. بالنسبة للحديث قال رواه مسلم، هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، والذي عند مسلم من طريق عبد عن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر وهو مرسل كما قال النسائي. إذن هذا الحديث الذي قال عن مسلم العزو فيه توسع، والصحيح أنه عند الدارقطني والحاتم. وقلنا إن بينما الذي في مسلم يختلف عن هذا اللفظ، والله أعلم. نعم. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في خلاف يسير بين العلماء في الاستعاذة، ولكن الراجح والله أعلم أنها سنة. ما أريد أدخل في خلاف، مسألة جزئية، أن الاستعاذة سنة. نعم. والبسملة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي. بينا أن البسملة القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها في أوائل السور، هذا هو الراجح. والمؤلف ذكرها هنا دليل على أنها من السنن وليست من الواجبات، أنه رجح أن البسملة حتى في الفاتحة من السنة. لفت نظري أحد الأخوة وأشكره على هذا الرجل، قال ألا تلاحظ أن في حديث قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة، دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. حقيقة هذا استنباط جميل ولطيف من هذا الأخ، وأضفته إلى الاستدلالات وأشكره على هذه فعلا ألفته. قسمت الصلاة بين، أي الصلاة أي الفاتحة، بيني وبين عبد نصفين، حديث قدسي صحيح. فإذا قال، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. ولو كانت واجبة لذكرها في الحديث. هذا تؤيد ما سبق أن رجحته أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ما عدا في سورة النمل إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وليست هذه في موضوعنا. هذا الأخ يقول هذه أيضا ألفتها، ذكرها بعض العلماء وأيضا منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم، مما يقوي هذا القول. نعم. وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين. هذه مسائل أنا لا أريد أن أقف كثيرا عندها حتى أيضا نأخذ مسافة أقدر، لكن أيضا أنبه إلى، أيضا ذكر بعض العلماء من الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة، أنا تلاحظون تركيزي على هذا الموضوع لقوة الخلاف فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها كما هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال ولو كانت من الفاتحة لجهر بها. المقصود مجموع الأدلة ترجح أنها ليست من الفاتحة وليست واجبة بل هي سنة. نعم. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. التعليقات يسيرة، ولذلك في مثل هذه المسائل سأدعى الأخ الشيخ فهد يقرأ إلا فيما يلزم الوقوف عنده. نعم، الحديث صحيح، يعني بالنسبة لتخريج الحديث الحديث صحيح. نعم. ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد، قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت، فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني. والأمر واسع، إن جهر فهو على خير وإن لم يجهر أيضا فالأمر واسع، هذه مسائل لا نريد أن نجعل منها نقاش طويل في هذه المسألة. نعم. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. هذا من إفراد مسلم دون البخاري، هذا من إفراد مسلم، الحديث رواه مسلم ولم يروه البخاري. نعم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أيضا صحيح، الحديث صحيح. نعم. ولم يأمرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي. وهذا هو الراجح، الراجح أن حتى المأموم يستحب له أن يقول من السماوات ومن الأرض. أما الحديث، توجيه الحديث، فهو اقتصر على الواجب فقط، اقتصر على الواجب، أما الباقي فسنة، لأن المؤلف الآن يقول ليس سنة في حق المأموم، هذا قول مرجوح. والراجح أن حتى المأموم سنة له أن يقول كما هو للإمام وللمنفرد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء المأثور. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث ضعيف، لكن ذكر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة تؤكد الزيادة على الواجب وأنها مشروعة. وكذلك ذكر ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 276 أيضا يرجع إليه الطبعة السلفية أنه أيضا وردت أدلة على الزيادة، أما هذا الأثر فهو ضعيف، هذا الحديث فهو ضعيف. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. هذا فيه غرابة، يقول الشيخ محمد، يقول الآن هم يقولون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بل ركن، ويقولون الصلاة على آله سنة، مع أن دليلهما واحد، فيقول هذا من الغرائب كما قال الشيخ محمد. وربما بعضهم قد يدافع عن هذا القول الذي ورد ذكره المؤلف، أن سؤال الصحابة قالوا علمتنا أو علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك، فأخذوا منها ما يتعلق بالصلاة عليه أنها واجب وما عداها فهو سنة، ولكن هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم، وتذكرون بالنسبة أننا رجحنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم أقل بركنيتها ولا بوجوبها، والله أعلم. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود، وليس في مسلم، ليس في مسلم من عذاب جهنم، وإنما والمغرم والمأثم، الذي في مسلم والمغرم والمأثم. بس هنا فائدة، يسأل كثير من الأخوان بالنسبة للأدعية التي وردت في آخر الصلاة، ما هو الذي يكون إذا ورد حديث أن في عقد الصلاة أو آخر الصلاة، هل يكون قبل التسليم بعد التشهد وبعد وقبل التسليم أو يكون بعد التسليم؟ ذكر بعض العلماء ولعل لم تخن الذاكرة أنه شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة تساعد على فهم هذه المسائل، فقال ما كان من باب الدعاء فيقال بعد التشهد وقبل التسليم، وما كان من باب التسبيح فيقال بعد التسليم. أعيد هذه القاعدة، وهي قاعدة مستنبطة، تجدون بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته أو قل في آخر صلاتك، ألفاظ تختلف. هل يكون السؤال هل يكون في آخر الصلاة أي قبل السلام، أو في آخر الصلاة أي بعد السلام؟ القاعدة تقول التي استنبطها بعض العلماء، ما كان من باب الدعاء، مثل هنا الاستعاذة من جهنم ومن المأثم والمغرم، هذا من الدعاء، قالوا يقال بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، أي في داخل الصلاة، لأنه أرجى للدعاء وللإجابة، أرجى للإجابة. وما كان من باب الذكر ومن باب التسبيح قالوا فيقال بعد السلام ومع أدعية التي بعد السلام، وهذا استنباط جميل وجيد ويسهل على الأخوة فهم النصوص التي ترد في مثل هذه المسألة.